هذا قلناه قبل شوي، ان السني مرتاح على الحق اللي عنده فيه. لاحظ يقول تعال وخاصمك، كان ايش؟ اي كلام، كان لعب اطفال. لا، الدين واضح، ماشي؟ نعم. الله اكبر، انظر الى يعني حكمه السلف. تركهم للجدال والمناظره ليس عن ضعف حجه، قال انا اقدر اماري، اعلم بالمرأة منك، انا مو ضعيف الحجه، ولكن لسد باب ظهورك انت، وسد باب بدعتك انت، واضح؟ وهجرك انت. هذا قصدي من ترك المناظره. اذا ترك المناظره ليست عن ضعف حجة، انتبهوا يا جماعة، ما يقول خواف ما يعرف الحق ما عنده دليل، لا، القصد أنا عندي أنا لي مقصد آخر، وهو أنك أنت تسكت ها وتداس وتهان ويحجر عليك ولا تبرز، هذا القصد. نقاشي معك قد يبرزك أمام الناس، واضح؟ إذن القصد ليس ضعف الحجة، القصد سد باب البدعة. نعم. نعم، وهذا الشرط اخواني سنذكره بعد قليل من شروط صحة المناظرة، بس خلنا نختم بس المتن ونذكر ان شاء الله الشروط بالكامل باذن الله. نعم. وقال ابو الحارث سالت ابا عبد الله فقلت انها هنا رجل يناظر الجهمية ويبين خطأهم ويدقق عليهم المسائل فما ترى؟ قال لست ارى الكلام في شيء من هذه الاهواء ولا ارى لاحد ان يناظرهم، اليس قال معاذ بن مره الخصومة تكثر الاعمال والكلام الرديء لا يدعو الى خير، لا يفلح صاحب كلام وجنبوا اصحاب الجدال وكلام عليهم بالسنن وما كان عليه اهل العلم قبلكم، فانهم كانوا يكرهون الكلام والخوض في اهل البدع والجلوس معهم، وانما السلامه في ترك هذا لم نؤمر بالجدال والخصومات مع اهل الضلاله، فانه سلامه لهم منه. نعم، لسنا مامورين طبعا، خوفا على القلب الدرجه الاولى، وخوفا على عوام الناس ايضا، لكن قلنا قد نضطر اذا انتشرت البدعه. نعم. وقال الهيثم بن ابن جميل قلت لمالك بن انس يا ابا عبد الله الرجل يكون عالما بالسنه يجادل عليها، قال لا يقدر بالسنه، لا، قال لا، بعدين اوقف وراكم اطلع، قال لا ايوه يقدر بالسنه فان قبلت منه والا امسك. لما واحد تقول له لا وتوقف احسن، تقول لا بارك الله فيك، بالك جدعت علي، قل لا وبارك الله فيك، حط واو، او قل لا روح شرب ماي وتعال، يعني بارك الله فيك، خل مده بينها، اما ما بين لا بارك الله فيك لا جزاك الله خير ما ينفع، قل لا وجزاك الله خير، ماشي؟ يعني لاحظ يقول له انا خلاص انت تخبر بالسنه الناس قبلوا كان بها، لا تجادل، طيب ولا في امسك. نعم. أخبر، قال أخبر. رد عليه قال أنت المخاصم. الشاهد أن حجم محمد يعني لما قال لا ترد عليه يعني يريد أن ينشر البدعة، لا، قال انشر السنة أول شيء، يعني بين له الطريقة الصحيحة، قال اترك هذا الشخص حتى لا يبرز أمام الناس، أخبر بالسنة ولا تخاصم. إذن أصل ترك المجادلة والإخبار بالسنة، لكن لا يسكت، ما قال اسكت، قال اخبر السنه ولا تخاصم، بين الحق، بين السنه ولا تجادل، لكن حتى ايش؟ حتى لا تعطي المبتدع ايش؟ قيمته امام الناس، انت ما حد، انت ما تحاكي، ما استاهل انا احاكيك اصلا، ما اتنازل اني احاكيك، بهالمعنى هذا المعنى المطلوب، يعني ان يضرب على راسه انه شخص مهان. اذا انت بين السنه وانشر الحق اللي عندك ولا تخاصم حتى يهمل هذا المبتدع ولا تعطيه له قيمته، لكن اذا كان له صوله وجوله وهو ماسك المجلس كله وتاثر وسامعين بكلامه، لا عاد هنا موضوع ثاني، واضح؟ اذا قد انا انشر السنه وارجع البدعه اللي عنده، وهذا اخواننا احنا قلنا ناخذ قضيه بمجموعها، اخبر بالسنه ولا اجادل، لكن لو اذا اضطررت قد اجادل، لكن ما اسكت. فقال محمد قال اخبر السنه لا تخاصم حتى ايش؟ يهان، اذا سكت